الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم الفوائد من قصة موسى مع الرجل الصالح شعيب ما قالت ابنته لما رأت من قوة موسى وأمانته: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقولها هذا يدل على فراسة صادقة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أفرس الناس ثلاثة، أبو بكر حين تفرس في عمر، وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذان الوصفان القوة والأمانة معتبران في كل عمل وولاية، بل هما ركنان في كل عمل وولاية، فإن الخلل والنقص لا يكون إلا بفقدهما أو فقد أحدهما. وأما إذا اجتمعا فإن العمل يتم ويكمل بإذن الله تعالى. والقوة في العمل بحسبه، فالقوة على الأعمال البدنية معناها قوة البدن، والقوة في الأمور الفكرية معناها قوة الفكر، والأعمال في الأمور الحربية قوة في أمور الحرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فلا يتولى أمر الولاية عباد الله إلا من كان قويا أمينا. ولا يجوز له أن يسعى إلى شيء من الولايات إلا إذا علم من نفسه العلم والحفظ والقوة والأمانة، كما سأل يوسف عليه السلام ملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وسأل عليه السلام العمل لعلمه بقدرته عليه ولما في ذلك من المصالح للناس. وأنت أيها المسلم لا تكن سببا في إيصال أحد من الناس إلى شيء من هذه الولايات التي يسعى إليها من يسعى عن طريق الاقتراع والتصويت. قل كقول تلك المرأة الصالحة الناصحة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا علمت من هو قوي في دينه، قوي في حجته، قوي في أمره ونهيه، قوي في التصدي لفساد الفاسدين وشر الأشرار، أمين في دينه، الأمانة التي توجب عليه حفظ الدين، التي توجب عليه حفظ الدين والقيام بما يناط به من علم وعمل، فهذا الذي يختار لمثل هذه الولايات. أما أن يختار لسبب حزبي أو سبب قبلي أو لانتفاع غير مشروع منه، فهذا هو فساد الأمر وفشو الشر وخراب المجتمع. عباد الله، ما من إنسان عاقل يوكل مثله في تصرفات مالية أو غيرها إلا احتاطت اختيار هذا الوكيل الذي يستأمنه على ماله وأمره وما يخصه، فتجده يسأل عن صدقه وأمانته. فهكذا الأمر في الولايات، بل الأمر أشد وأقوى فيها. وهذا التصريح عباد الله من جملة الأمانات، بل من أعظم الأمانات. فقبل تصويته أعد له جوابا عند الله، فلا تحسبن الأمر سهلا، فلا تكن ضعيف الفهم، داني الهمة، قاصر النظر، جاهل المقصد، بل كن ذا علم وهمة وعمق وفهم. نسأل الله تعالى أن يولي علينا الأخيار وأن يبعد عنا الأشرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من عظيم ما يقوم به المرء هو العمل لأجل دينه، ولا سيما في هذه الأزمان الذي كثر فيه الفساد والفاسدون، وعظمت فيه الشبهات والشهوات، وكل حسب وسعه وطاقته، وحسب علمه وعمله وجهاده. فإنك أيها العبد موعود بلقاء بينك وبين الله، لا يخلصك إلا إيمانك بالله وعملك الصالح. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. عباد الله، اعلموا أن أمر الدنيا والآخرة بيد الله، هو الذي تصير إليه الأمور، وهو العالم بكل شيء، المحيط بكل شيء، القادر على كل شيء، لا يخرج أحد عن قدرته وقوته، بيده ملكوت السماوات والأرض. فلا تظنن أن الدنيا بأحوالها وحسنها وسيئها ودولها وملوكها وشعوبها وإنسها وجنها وشياطينها وكثيرها وصغيرها وعظيمها وحقيرها وغنيها وفقيرها تسير على غير ما أراد الله تعالى. فالأمر أمر الله، والملك ملك الله، فلا يدخل في قلبك شيء من القلب من الخوف والهلع، بل كن مطمئنا متعلقا بالله. ولا تكن كشأن أهل النفاق الذين قال الله فيهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. العظيم هو الله الذي كل ما سواه حقير إليه فقير إليه. القوي هو الله الذي لا أقوى منه. القاهر هو الله، هو الذي قهر عباده. كم فل من جيش وأفنى من دول، أين عاد، أين نمرود، ومن ملك الأرض وولى وعزل. فتضرعوا إلى الله عباد الله، واستكينوا إليه، واستقيموا على أمره، واستغفروه. فالتضرع إلى الله والاستكانة إلى الله هما سبب النجاة من شرور الدنيا والآخرة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واحفظنا اللهم بحفظك، واجعلنا برعايتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها،